بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث فيما يتعلق به بيان منهج شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل بمسائل الشرك الأكبر، وتطرقنا إلى جمع أقواله التي هي نص بكونه لا يعذر بالجهل، ثم أتبعنا ذلك بذكر أقوال تلاميذه وأحفاده ومن فهم عنه كلامه رحمه الله تعالى، وبينا أن الحجة عنده على الوصف الذي ذكرنا فيما سبق، ثم استطردنا بذكر ما يتعلق بقيام الحجة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعند تلميذه ابن القيم، وعرفنا أن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى ما يقرره في باب قيام الحجة وعدمها لم يخرج عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك عن تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد عرفنا ذلك في الدروس السابقة. وإنما يكون الشأن في معرفة مذهب المصنف أو مذهب القائل أو العالم أو الإمام، بل حتى في الشرع فيما يتعلق بحكم الله تعالى وفيما يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون بالقاعدة الكبرى عند أهل العلم التي نكررها مرارا من أجل أن يتقنها طالب العلم، من أجل أن يتقنها طالب العلم، لأنه لو ضاع عنها لتبست عليه الأمور، وهي أن كلام المتكلم ومعرفة ما يريده المتكلم لا يمكن أن يوصل إليه بمجرد الوقوف مع الألفاظ فحسب، وإنما لابد من معرفة المراد، ومعرفة المراد قد يؤخذ من نص وقد يؤخذ من كلام آخر يفسر هذا النص، فبجمع كلام مصنف بعض مع بعض حينئذ ينتج النتيجة التي هي موافقة لمراده. وأما أخذ بعض الألفاظ والوقوف معها ثم لو نظرنا في سيرته وترجمته وسائر أقواله وجدنا أنه يخالف ما يفهم من هذا اللفظ، حينئذ لا بد من تقديم أحد القولين على الآخر، فتقديم القول الذي لا ينصره يعتبر جناية على العالم، ويبقى حينئذ تقديم ما نصره ودلل عليه. وهذه القاعدة ذكرنا كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مرارا ونعيده تذكيرا به، حيث قال رحمه الله تعالى: فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، يعني يجمع سائر كلامه، لا سيما إذا ألف وصنف، إذا ألف وصنف حينئذ لا يمكن أن يعتبر كلامه الذي يكون منفردا وشاذا حاكما على ما جعله في تأليفه وتصنيفه، بل الصواب هو العكس، حينئذ ما ألف وصنف فيه يكون هو الحكم وهو الكلام المحكم، وما عداه نقطع بكونه مجملا وبكونه متشابها. فإذا كان كذلك فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب ألف رسالة تتعلق بعدم العذر بالجهل، وإن سماها بعض أهل العلم بضوابط تكفير المعين، لأنه أراد بالمعين هنا تارك التوحيد، بمعنى الذي ترك التوحيد، وتارك التوحيد إذا ترك التوحيد لابد أن يتلبس بالشرك، لأنه إذا فارق التوحيد لابد أن يكون ثم دين، أي دين آخر حينئذ يعتبر شركا، إذ الكفر والشرك بمعنى واحد كما عرفنا سابقا، فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك، هذا الأصل في شرعنا. حينئذ إذا ألف كتابا صار محكما ولا نلتفت إلى شيء آخر البتة، فيكون كلام المنفرد كلام الشاذ الذي يخالف كلامه في كتابه الذي قرره يكون ماذا؟ يكون متشابها ويطرح ولا يلتفت إليه. وهذا لا إشكال فيه إذا كان عندنا في القرآن ما هو ناسخ ومنسوخ، وعندنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ناسخ وما هو منسوخ، دخول ذلك في كلام أهل العلم من باب أولى وأحرى. قال: ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا وتعرف معادته يعنيه، إذا النظر إلى عادته، ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر. فإذا عرف عرفه وعادته وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. إذا لا يمكن الوصول إلى المراد، سواء كان مراد الباري جل وعلا ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أو من كان من شأن البشر، إلا بضم الكلام بعضه إلى بعض. قال: وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه. يعني إذا وقفنا مع لفظ ولم نجري مع عادته كان تحريفا لكلامه، وهذا ينطبق عليه هو رحمه الله تعالى وعلى سائر كلام أهل العلم. قال: كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه. سماه ماذا؟ سماه كذبا. ولذلك نحن نجزم ونقطع بأن من نسب إلى شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يعذر بالجهل فقد كذب وافترى عليه، لأن له مصنفا في ذلك، ثم سائر أقواله التي نص عليها ودلل عليها، بل حكى الإجماع، بل نفى معرفته به بالخلاف، بل تحدى أن يأتي أحد من لدن الصحابة إلى زمن منصور البهوتي بحرف واحد يدل على خلاف ما قال، ومع ذلك لم يأتي أحد بمناقضة قوله. فإذا نسب إليه أنه يعذر بالجهل كان ذلك كذبا افتراء عليه، وإنما يتلمسون بعض الأقوال التي في ظاهرها أنها تفيد مشربهم وهو الاعذار بالجهل. قال: فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مراده. يعني عدم جمع الكلام وتفسيره بعضه ببعض هذا هو أصل الضلال، هذا ما يتعلق بكلام الباري جل وعلا، وكذلك ما يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يكون دينا وشرعا يتدين به العبد والمرء طالب العلم والعالم أنه لا يمكن أن يصل إلى مراد الله تعالى إلا إذا ضم كلامه بعضه إلى بعض، وإن وقف مع كلام وثم كلام آخر في الموضع نفسه والحديث نفسه وفي الحكم نفسه والقصة نفسها وتركها ولم يلتفت إليها ضل الطريق. ولذلك قال: هذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مراده. وهذا الكلام كذلك يستعمله رحمه الله تعالى، أو هذا المنهج وهذه الطريق يستعملها كثيرا رحمه الله تعالى مع كلام الأئمة، لأن الطالب والناظر والباحث إذا رجع إلى كلام الأئمة السابقين كلام الإمام أحمد ومن كان في طبقته ومن سبق ومن كان بعدهم قد يجد في كلامهم ما قد يخالف في ظاهره مذهب أهل السنة والجماعة، لا سيما فيما يتعلق به بالصفات وما يتعلق به بالأسماء. لو أخذ طالب العلم كلما وجد لفظة فرح بها قال هذه تخالف مذهب السنة الجماعة ضل الطريق، لكن إنما يعرف مراد المصنف أو مراد المتكلم أو مراد الإمام بجمع كلامه بعضه لا إلى بعض. فأنت تعرف مثلا، بل من المستقر أن الإمام أحمد من أمة السنة في إثبات الأسماء والصفات، قد وجد بعض الألفاظ الواردة عنه ثابتة عند أصحابه ما قد يفهم منها أنه لا يرى أن يثبت للألفاظ معنى، كما في قوله لا كيف ولا معنى. ومع ذلك لو وقفنا مع هذه اللفظة كما وقف بعض أئمة الحنابلة الكبار فقد أثبتوا أن مذهب أهل السنة الجماعة هو التفويض، بمعنى أنه لا يعلم ماذا لللفظ معنى، وإذا كان كذلك حينئذ قد وقع في ضلال. لماذا؟ لكونه لم يرجع إلى مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم الإمام أحمد رحمه الله تعالى له مؤلف في ذلك، كما قال الشيخ الإسلام في الرد على الزنادقة والجهمية ومن نحى نحوهم. حينئذ يحمل قوله لا كيف ولا معنى، أي ولا معنى يخالف المعنى الصحيح الذي أراده الله عز وجل. وإلا لو وقفنا مع اللفظ ولم نلتفت إلى سائر أقواله لقلنا بأنه نفى أن يكون لللفظ معنى، وقد قال به بعض أئمة الحنابلة الكبار الذين لم يأخذوا إلا بهذا القول. قد عرفنا أن القدامى رحمه الله تعالى أثبت هذا القول أو هذه الرواية في لمعة الاعتقاد وبنى عليها مذهبه الفاسد، وهو أن التفويض هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا باطل كما عرفنا في موضعه. إذن هذه القاعدة طبقها رحمه الله تعالى مع كلام الأئمة السابقين، لأن فيه ما هو متشابه، ولفظ المتشابه يطلق في كلام الباري جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام سائر البشر، إن كان ثم فرقا بين الكلامين كلام الباري جل وعلا وكلام البشر الخلق، هذا لا شك فيه. وإطلاق لفظ التشابه هنا وهناك المراد به أن اللفظ محتمل لعدة معاني، حينئذ إذا احتمل سمي متشابها، وليس المراد به أنه يكون ماذا باعتبار النقص والكمال، هذا ليس مقصودا لنا، وإنما المقصود أن اللفظ محتمل. حينئذ كيف نتعامل معه؟ عندنا قاعدة جرى عليها أهل السنة والجماعة ومشى عليها أئمة أهل السنة والجماعة، وهي أن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولا نقف مع لفظ ثم ندع سائر الألفاظ ونقول هذا مراد الله عز وجل. ولذلك الخوارج احتجوا بآيات من الكتاب، وكذلك بعض من يدعي أو يزعم بعقيدته الكفرية وهي أن القرآن مخلوق، حينئذ يحتج ببعض الآيات. لماذا؟ لكونه لم يرجع إلى فهم السلف، لم يرجع إلى سائر الآيات. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل لعم القسمين يتمسكون بما يجدونه من في كلام الأئمة من المتشابه، يعني المفوضة يستندون في مذهبهم الفاسد إلى كلام الأئمة كالإمام أحمد، حينئذ حجته ماذا؟ حجته الإمام أحمد. فإذا كان كذلك فقد يقول قائل ضعيف الرأي والعقل أن هذا احتج بكلام الأئمة، حينئذ نقول هل الاحتجاج بكلام الأئمة مطلقا أو بالنظر إلى مرادهم؟ بمعنى أن الاحتجاج بكلام الأئمة قد يكون باعتبار الوقوف مع اللفظ فحسب، نقول مراد الباري جل وعلا ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم لا يتوصل إليه بالوقوف مع الألفاظ فحسب، لأن المعاني هي المقصودة وإنما الألفاظ هي قوالب للمعاني. إذا لا يمكن الوصول إلى معرفة المراد إلا بماذا؟ إلا بالنظر إلى سائر كلامه لتعرف أول الحديث وآخره. وأما الوقوف مع لفظ وهجر سائر الألفاظ هذا ليس من منهج أهل العلم. قال يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قوله سماه متشابه ونسبه إلى الأئمة، إذن ليس هذا بشيء فردنا به. قال مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى، ولا كيف ولا معنى هذه أحدثت شقاقا عند الحنابلة، منهم من أثبت أن الإمام أحمد مفوض ومنهم من نفى ذلك، والصواب هو نفيه، أن هذه العبارة وحدها لا تكفي بالدلالة على ذلك. قال مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها، ليس لها معنى. الرحمن على العرش استوى، استوى ما معناه؟ الله أعلى، لأنه قال ولا معنى. لو وقفنا مع اللفظ وكنا ظاهرية إلى هذا الحد وجمدنا على اللفظ ولم نرجع إلى المعاني ولا إلى المقاصد ولا إلى النيات ولا إلى المراد ولا إلى ما نعرفه من سيرة الإمام وما نافح وكافح عنه وجاهد، حينئذ قلنا ولا معنى، بقينا على ظاهره. يعني ماذا؟ يعني ليس لها معنى. تقرأ الرحمن العرش استوى كما تقول ألف لام ميم وليس لها معنى، حروف، مجرد حروف الله أعلم بها. ألا يدل ظاهر اللفظ على هذا؟ بلى يدل على هذا. لكن قلنا اللفظ ولم نقل مراد الإمام، فرق بين تعبيرين. ظاهر اللفظ يدل على أنه ينفي المعنى مطلقا، بل ولا كيف، يعني ليس لها كيفية، دل ذلك على أن مرد الصفات إلى ماذا؟ إلى الذات نفسها، يعني يسمع بذاته ويعلم بذاته كما يقول بعض أهل البدع. قال: ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها. قال: وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، يعني في غير هذا المحل، في هذا المحل صريح في نفي المعنى. قال: ولا معنى، لا نافية للجنس ومعنى اسمها. إذن هو صريح، هو صريح، ومعنى نكرة في سياق النفي وتعم، إذن ليس لها معنى، لا معنى موافق ولا معنى مخالف، لأن من ينفي قد ينفي المعنيين، وهذا تنبه أن بعض الناس يلتبس عليه طريقة ابن قدامة رحمه الله تعالى. ابن قدامة ألف رسالة سماها ذم التأويل، وأراد بالتأويل النوعين، وهما تأويل يعني تفسير يوافق ظاهرها، وتأويل يعني تفسير يخالف ظاهرها. هو شن حملة على الطائفتين، على من أثبت معنى يدل عليه اللفظ، وعلى من أثبت معنى يخالف، يعني رد على الأشاعرة ورد على أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن ظاهر الألفاظ تدل على معانيها، والذين حرفوا وبدلوا وغيروا كالأشاعرة ونحوهم أثبتوا الألفاظ وأثبتوا لها معاني، لكن خلاف المعنى الذي دل عليه ظاهر اللفظ. هو رد على الطائفتين. إذن لا كيف ولا معنى، ولا معنى نكرة، نكرة في سياق النفي فتعم، تعم ماذا؟ تعم شيئين، معنى يوافق ظاهره، استوى مراد به الاستواء معلوم من لسان العرب الذي فهمه الصحابة ومن تبعه، العلو والارتفاع. حينئذ هذا المعنى نثبته أو لا نثبته؟ حينئذ لا معنى، إذا نفي للعلو والارتفاع، لكن ليس مراد الإمام أحمد. لا معنى يخالف ظاهرها، استواء يعني لا نقول على وارتفع، عندما نقول استولى كما يقول المحرفون المبدلون لكلام الله تعالى، استولى. إذن هذا أثبت معنى أو لا أثبت معنى، لكنه مغاير للمعنى الذي دل عليه ظاهر الله. قوله ولا معنى ينفي النوعين، لكن يقول رحمه الله تعالى: كلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع. كلام كثير له رحمه الله تعالى في أنه يثبت المعاني التي دل عليها اللفظ بظاهره على قواعد لسان العرب، ما لم يكن ثم حقيقة شرعية فيرجع إليها. قال: وقد بين، يعني في مواضع أخرى، أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية، تأويلات يعني تفسير، تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله. إذن ولا معنى، ما المراد به؟ لا معنى يخالف ظاهرها، أما المعنى الذي يوافق ظاهرها فهو يثبته، لكن هذا اللفظ لا يدل عليه. فلما وقف معه بعض كبار الحنابلة حينئذ قال الإمام أحمد ماذا؟ ينفي النوعين، وهو صدق، صدق باعتبار ما؟ باعتبار هذا اللفظ، وأخطأ باعتبار نسبته للإمام أحمد كمنهج وكعقيدة، لكن اللفظ بذاته هذا لا شك أنه يحتمل، لأن قول لا معنى هذا يعم النوعين، لكن نقول لا يجوز نسبة ذلك إلى الإمام أحمد، صحيح أم لا؟ هل يجوز شرعا أن ننسب ذلك الإمام أحمد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن له كلاما صريحا كثيرا في مواضع عديدة، إنما أراد بقوله لا معنى الرد على أهل البدع الزنادقة ونحوه من الجهمية، بكونهم تأولوا نصوص الأسماء والصفات على غير مراد الله عز وجل. واستدل رحمه الله تعالى بماذا؟ بما ذكرناه سابقا، وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية، يعني استدل بماذا؟ بكون الإمام رحمه الله تعالى ألف في الرد على من حمل الآيات، آيات النصوص الوحيين، كتابا وسنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أوله على غير ظاهره. ودل ذلك أنه أراد ماذا؟ أراد الصد والرد والذب عن الكتاب والسنة بإثبات معنى لا يدل عليه لفظ الكتاب والسنة. قال: وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية